وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو، والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين، إما عند الزيادة أو النقصان، الذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد في سجود السهو، وأما عند الشك في أفعال الصلاة، وأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول. الفصل الأول في معرفة حكم السجود. الفصل الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة. الثالث في معرفة الجنس من الأفعال والأقوال التي يسجد لها. الرابع في صفة سجود السهو. الخامس في معرفة ما يجب عليه سجود السهو. السادس في ماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه. الفصل الأول حكم سجود السهو. حكم سجود السهو. اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أم سنة، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض، إلى أنه أي فرض، ولكنه من شروط صحة الصلاة، لأنه من شروط صحة الصلاة فرض ومن شروط صحة الصلاة. وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال يعني كالتشهد، وبين السجود للسهو في الأقوال يعني إذا زاد قول، وبين الزيادة والنقصان، وبين إذا سجد للسهو لزيادة أو نقصان. فقال سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة إذا ترك بطلت الصلاة، هذا في المشهور. وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب، واجب، وسجود الزيادة مندوب، إذا كان زاد يندب السجود ما يجب. ومذهب أحمد زيدوا وأقول ومذهب أحمد على قوله وعلى آخر كلام مالك مندوب. أقول ومذهب أحمد أن سجود السهو واجب، فإن كان مما ورد فعله في صلب الصلاة فتركه عمدا فصلاته باطلة. فإن كان مما ورد فعله في صلب الصلاة فتركه عمدا فصلاته باطلة، لأنه أخل بواجب في الصلاة، وإن كان مما ورد فعله بعد السلام هو يفرق، هو يقول الإمام مذهب أحمد يقول في سجود السهو ما ورد فعله في الصلاة في صلب الصلاة فيسجد في صلب الصلاة، وما ورد فعله بعد الصلاة فيسجد خارج الصلاة، هذا مذهب أحمد. وما لم يرد في صلب الصلاة ولا في خارج الصلاة فيقيسه على صلب الصلاة، فما كان في صلب الصلاة فتركه فهو إيه تبطل الصلاة لأنه ترك واجبا في الصلاة. وما كان وإن كان مما فإن تركه لم تبطل صلاته لأنه جبر للعبادة خارج عنها. المغني جزء 2 صفحة 29 يعني كلام المغني من قدامة. أنا أقول والسبب في اختلافهم في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في ذلك على الوجوب أو للندب فعلهم. أما أبو حنيفة فحمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في السجود على الوجوب إذ كان هو الأصل عندهم، إذ جاء بيانا لواجب كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قالوا للوجوب كلهم. وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس، أخرجها عن الوجوب بالقياس، وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس يندب عن فرض، ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن ندب، رأى أن البدل أما ليس بواجب ليس هو بواجب. كلام وجيه. يقول لو تركت ركعة ما يكفيش أن سجود السهو، لكن لو تركت التشهد إنه ليس بواجب يكفي أنه سجود السهو. إذن فهو لا يكون واجبا، لا يكون إيه واجبا، هذا كلام وجيه. وما قال وذلك لأنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب وإما عن ندب، رأى أن البدل أما ليس بواجب ليس هو واجب. وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال، يقول الأفعال أكد من الأقوال فيجب لها لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال، أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال، كذا ولا لا؟ الركوع والسجود والاعتداء كلها أفعال، أما الأقوال ففيها قراءة الفاتحة والتشهد وباقيتها كلها إيه سنن. فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، فإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا أما كان منها ليس بفرض. وتفريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية، ليكون سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كان كان استغفارا لا بدلا، فكان سجود الزيادة سنة، وأما ذاك بدل فكان واجب. هذا توجيهات المذاهب. وأنا كان أول كان توجه لي كلام الشافعي لأنه بدل أن مندوب كذا ولا لا، وكتبت كتابه ولكن رجعت عنها، فقلت الأقرب ما قال الشافعي لأنه ورد بالفعل وهو بدل من المندوب، هذا كتبته أول ولم يرد فيه أمر. ولكن بعد ذلك وجدت في صحيح مسلم أنه ورد فيه الأمر، فرجعت إلى القول بما بالوجوب. فأقول الأقرب أنه واجب، أقول الأقرب أنه واجب. أيوة على التعليق على آخر كلام، أقول الأقرب أن سجود السهو واجب لورود الأمر به لورود الأمر به في حديث ابن مسعود عند مسلم بلفظ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذا حديث طويل. الفصل الثاني مواضع سجود السهو من الصلاة. اختلفوا في مواضع سجود السهو على 5 أقوال، يعني متى. فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام، وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام، وفرقت المالكية فقالت إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام لأنه جبر، وإن كان لزيادة كان بعد السلام لأنه استغفار. وقال أحمد بن حنبل يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام. فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. إذن قال ما ورد سجد فيه كما ورد، وما لم يرد سجده قبل إيه؟ السلام. وقال أهل الظاهر لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء. والسبب في اختلافهم أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة فيما أخرجه البخاري ومسلم أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته سجد 2 سجدتين وهو جالس، يعني قبل السلام. وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين وهو متفق عليه. إذا سلم من 2 فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو، أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي يسجد فيها التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم إلى أشباهها. في هذه الآثار الصحيحة 3 مذاهب، أحدها مذهب الترجيح، رجحوا بعض الأحاديث لبعض، وهو الشافعي رجح السجود قبل السلام، والثاني مذهب الجمع، والثالث الجمع بين الجمع والترجيح، يعني الجمع جمعوا ورجحوا. فالشافعي رجح كذا، ومالك وكذلك احمد، وكذلك ابي حنيفه رجح لانه قال بعد السلام فقط كذا، ولا لا رجح الأحاديث التي بعد السلام. وأما مالك فإنه جمع بين الأحاديث فقال ما كان عن نقصان فهو في صلب الصلاة لأنه جبر، وما كان عن زيادة فإنه استغفار. وأما أحمد فجمع ورجح. طيب، كيف جمع؟ جمع قال ما كان ما ورد بعد في صلب الصلاة ففي صلب الصلاة، وما ورد بعد الصلاة فبعد الصلاة، وثم رجح ما فيما لم يرد، رجح فيما لم يرد، فقال أنه يلحق بصلب الصلاة. طيب، فمن رجع حديث ابن بحينة قال السجود قبل السلام منه ذا الشافعي، واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أو أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، فإن كانت الركعة التي صلىها خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هذا سجود الشك. قالوا ففيه السجود للزيادة قبل السلام، هو كذلك فيه السجود لأنه إذا يحتمل أن تكون خامسة يحتمل أن تكون ففيه السجود للزيادة. فقال الشافعي على أنه ورد للنقصان قبل السلام وورد للزيادة قبل السلام، ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع خامسة. واحتجوا لذلك أيضا بما روي عن ابن شهاب أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. هذا ابن شهاب ليس بصحابي، فيكون الحديث غير متصل. وأما من رجع حديث ذي اليدين فقال السجود بعد السلام، من هو؟ أبو حنيفة كذا ولا لا؟ واعتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد أعرضه حديث المغيرة بن شعبة، حديث ابن بحينة الذي أنه ترك التشهد فسجد قبل السلام، قد عارضوا حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترمذي. إذن نفهم من هذا أن ترك التشهد مخير فيه، أن يسجد قبل السلام أو بعد لأنه ورد في حديثين صحيحين سجد قبل السلام وبعد السلام. طيب، فقالوا هؤلاء الحنفية قالوا ما استدل به الشافعي من السجود قبل السلام معارض بحديث المغيرة بن شعبة حديث أبي بحينة، لكن يبقى حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري أن سجد قبلها السلام، ما له جواب عليه. طيب، قال أبو عمر ليس مثله في النقل فيعارض به، يعني حديث مغيرة بن شعبة ليس مثل حديث أبي بن دحينة فلا يعارضه. واحتج أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام. وأما من ذهب مذهب الجمع، منهم ذلا أخرجنا من أما الشافعي ومن ولا وأبو حنيفة، وأما من ذهب مذهب الجمع فهو مالك، فإنهم قالوا إن هذه الأحاديث لا تناقض، لا تتناقض، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة، والسجود قبل السلام في النقصان، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع. قالوا وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض. وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح من هو؟ فقال يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الحكم، هو حكم تلك المواضع. وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكم في السجود فيها السجود قبل السلام. السجود ايه؟ ايوه. كأنه قاس على المواضع التي سجد فيها قبل السلام. شوفه عمد بالجمع والترجيح، رجح الأحاديث التي سجد فيها قبل السلام في ما لم يسجد فيه، ولم يقص على المواضع التي سجد فيها بعد السلام، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها. فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت في عليه وجعلها متغيرة الأحكام، هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها. ومن جهة أنه أدى مفهوم بعضها دون بعض وألحق به المسكوت عنه، فذلك ضرب من الترجيح. كذا أعني أنه قاص على السجود الذي قبل السلام ولم يقص على الذي بعده. أقول أنا قلت تعليق كذا، أقول ومذهب أحمد أقياس. ومذهب أحمد إيه؟ أقياس. ومذهب أحمد أقياس، لأن الأصل في الجبران أن يكون في صلب الصلاة، لأن الأصل في الجبران أن يكون في صلب الصلاة، فلا يخرج عنه إلا أقول ومذهب أحمد أقياس، لأن الأصل في الجبران أن يكون في صلب الصلاة فلا يخرج عنه إلا ما أخرجه الدليل، إلا ما أخرجه دليل. هذا رأيته أنا كذا، أنه أقياس، لأن الجبران لا يكون إلا فيما في صلب الصلاة. طيب. وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها، شوف هذا ظاهرية. وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على نفسها وهم أهل الظاهر، فاقتصروا في السجود على هذه المواضع فقط، على 5 مواضع. وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل القياس. أقول لك هذا ابن رشد بتفلسف في كلامه، يأتي بكلام أهل المذاهب ما عندهم أنه خبر. وذلك أنه اقتصر في السجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يؤده، وعد السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام. ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس، أعني لأصحاب القياس. وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف، ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس، مش ما يأتيش بالخلاف الذي منبني على القياس، هو يأتي بالخلاف الذي منبني على الأدلة. كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل، وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرها يذكرها وإن كان مسكوت عنها، وإما من حيث هي كثيرة الوقوع والمواضع الخمسة التي سعى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أحدها أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة وترك التشهد، والثاني أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين كلها صحيحة، الثالث أنه صلى خمسا الثالث أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري، الرابع أنه سلم من ثلاث كلا ما في حديث عمران بن حسين أخرجه مسلم، الخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم قريبا، وهو ما حديث صحيح. نعم، حديث أبي سعيد الخدري قلنا أخرجه مسلم. طيب، واختلفوا لماذا يجب سجود السهو، هل يجب للزيادة والنقصان وهو الأشهر، وقيل للسهو نفسه. وبه قال أهل الظاهر والشافعي. ما يقال مذهب الشافعي أنه يشرع للزيادة والنقصان والشك، يشرع لكم؟ لثلاثة، للزيادة والنقصان والشك. الترجيح أنا رجحت مذهب الظاهرية ومذهب الظاهرية لأن الأصحاب الأئمة رضي الله عنهم لما خرجوا عن هذه، فبعضهم قال للتكبيرات الانتقال، وبعضهم قال لقراءة السورة، وخرجوا بخروجات كثيرة ما نستطيع نحصرها فرأينا ولم ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الرسول سهى في القراءة أو سهى في كذا، أو لو كان كل سهو فالرسول سهى في القراءة ورد ولم يسجد كذا ولا لا، فلهذا ترجح عندي أن أقول بمذهب الظاهرية لأنه أقرب وأسهل من أقول الأقرب في سجود السهو. أيوة، في هذا البياض اكتبوا في هذا البياض بعد ما انتهينا، أقول الأقرب في سجود السهو من حيث النظر والأثر، من حيث النظر والأثر، مش أقرب من حيث النظر يعني القياس والأثر، ما ذهب إليه أهل الظاهر من أنه يقتصر فيه على ما ورد من المواضع الخمسة، يقتصر فيه على ما ورد من المواضع الخمسة. أما من حيث النظر، أنا الآن أعيد كلامي من حيث النظر، أما من حيث النظر فإنه فعل زائد في الصلاة، فعل زائد في الصلاة فيقتصر فيه. أما من حيث النظر فإنه فعل زائد في الصلاة فيقتصر فيه على ما ورد فيه الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولا يزاد عليه، على ما ورد فيه الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولا يزاد عليه. كتبتوا خلاص على ما ورد في من وراء. وأما من حيث النظر فإنه فعل زائد في الصلاة فيقتصر فيه، أكتبتم على ما ورد فيه الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولا يزاد عليه. طيب، أما المواضع، أما مواضع سجود السهو مواضع سجود السهو شيء. قالوا هم تكلموا قالوا قبل السلام بعد السلام ما كان قبل السلام والإمام أحمد قال يقاس كذا لأنه قال لأنه أثبت الإمام أحمد سجودا غير الخمسة فاضطر، ولكن نحن أثبتنا خمسة، أثبتنا أي خمسة. قلنا أما مواضع سجود السهو فالراجح من حيث الخبر، فالراجح من حيث الخبر أن سجود الشك الذي هو الخامس يكون قبل السلام لحديث أبي سعيد الخدري، لحديث أبي سعيد الخدري. هذا حديث، هذا قلنا أما مواضع سجود السهو فالراجح من حيث الخبر أن سجود الشك الذي هو الخامس يكون قبل السلام لحديث أبي سعيد الخدري. وأما النقص كترك التجهد الذي هو الأول، الذي هو إيه الأول هنا، فهو مخير بين أن يسجد بعد السلام أيوة. وأما النقص كترك التشهد الأول الذي هو الأول الأول يعني كان أحدها، فهو مخير بين أن يسجد بعد السلام أو قبله لثبوت ذلك في حديث ابن بحينة والمغيرة بن شعبة وأما الزيادة الذي هو الثاني والثالث والرابع فيسجد فيه بعد السلام لثبوت ذلك في حديث ذي اليدين وابن عمر وعمران بن حصين الفصل الثالث الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها. فأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة عن طريق السهو اتفقوا أن السجود يكون عن السنن، عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب، الفرائض مثلا لو ترك ركعه يسجد انها لا يصور ولكن السنن كمثلا كالتشهد الاول انه يقول سنه. والرغائب يعني هم يقسمون الصلاه على فرائض وسنن ورغائب، فالرغائب اقل من السنن، فكتكبيرات الانتقال وكقراءة الصورة هذه يسمونها ايه رغائب يقولوا ركن وبعض وهيئة، وغيرهم يقولون ركن وسنة ورغائب. فالرغائب لا شيء عندهم فيها، يعني إذا سهى عنها في الصلاة قل لك كلام. ولهذا دعانا هذا أن نقتصر على ما قال أهل الظاهر. فالرغائب لا شيء عندهم فيها، أني إذا سهى عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة، هذا لا دليل عليه. مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة، ويجب من أكثر من واحدة. والحنابلة يقول أن التكبيرات واجبة ويستدل بحديث المسيء صلاته فيرى على أنه يسجد لها. الحنابلة منهم حنابلة ومنهم أحمد. أيوة عنده واجبة. الحنابلة أنا قلت للحنفية قلت الحنابلة يروا أن التكبيرات الانتقال واجبة. أحمد هو شيخ الحنابلة كذا ولا لا؟ يرى أن تكبيرات الانتقال واجبة فيرى السجود لها كذلك. وأما الفرائض فلا يجب أن وفرق بين الواجب والفريضة عندهم. وأما الفرائض فلا يجزؤنا إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة. يقول إن كان هذا المطروق فرضا ولا يبطل تركه الصلاة فهذا يأتي به ويسجد للسهو. أما إذا كان هذا المطروق فرضا وتركه يبطل الصلاة فإنه خلاص مجان أتسجد سهو وهو سيئد الصلاة مثل كالأربع السجدات. بعضهم قالوا على أنها تبطل الصلاة مرة ولا لا؟ فالذين قالوا من ترك أربع سجدات لا يأتي بهذا كالطويل الكلام الطويل الذي عند الشافعية قالوا لا يسجد يعيد الصلاة ولا يسجد السهو. أما الشافعية فطولوا قالوا بعد ذلك يسجد للسهو. طيب أيضا إذا نقول أن ترك الركن لا بد من الاتيان به والسجود للسهو. هذا طيب. وما يوجب القضاء يعني ما القضاء يعني التدارك أعني على من ترك ركن الصلاة. وما يوجب القضاء أعني على من ترك بعض أركان الصلاة. قال هذا قال في التعليق هكذا هذه العبارة بالأصل وفيها من الغموض ما لا يخفى. كيف إذا نعود لها؟ وما يوجب القضاء يعني الإتمام التدارك أعني على من ترك بعض أركان الصلاة. أنا قال هذه العبارة بالأصول ما وفيها من الغموض ما لا يخفى. تأمل. قلت لا غموض فيها. قلت لا غموض فيها. فهي في من ترك ركنا من أركان الصلاة. في من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يجب عليه أن يعود إليه. فإنه يجب عليه أن يعود إليه ما لم يأتي بمثله. فإن ذكره بعد الإتيان بمثله فإنه يجب عليه أن يعود إليه ما لم يأتي بمثله. فإن ذكره بعد الإتيان بمثله فتلغى تلك الركعة. فإن ذكره بعد الإتيان بمثله فتلغى تلك الركعة. لا إله إلا الله. فإن ذكره بعد الإتيان بمثله فتلغى تلك الركعة. في ناس بعضهم ما يسمعوش بطيئين القراءة الكتابة. فهمتم هذا؟ طيب عرفنا. قلنا نحن إن كان المطروق مما يبطل الصلاة أي عند بعض العلماء مش عند كلهم فالذي يقول أن هذا المطروق يبطل الصلاة فما واجبه؟ واجبه أن يقيم الصلاة مرة أخرى وأن يبدأ الصلاة ولا سجود عليه، كذا ولا لا؟ ومن قال بالتدارك يعني بالقضاء، القضاء يعني التدارك، فهو كما قلنا إن ذكره قبل الإتيان بمثله عاد إليه، وإن كان بعد الإتيان بمثله ألغية الركعة وسجد لي سهو. طيب وأما السجود الساوي للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا، في زيادة في الفرائض والسنن جميعا. فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها، يعني إذا كانت زيادة سنن أو كذا، وإنما يختلفون من قبل، هم يقولوا على أنه، شوف يقولوا في الجملة على أن سجود السهو بدل للسنن وليس يجبر الفرائض، وأنه لا يسن للرغائب، لكن عند التطبيق يقول هؤلاء هذا سنة، قال لا هذا رغيبة، فيختلف. وإنما يختلف من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض، وما هو منها سنة أو ليس بسنة، وفيما هو سنة أو رغيبة. يختلفون في تحقيق المناط، يسموه بتحقيق المناط. مثال ذلك عند مالك ليس يسجد لترك القانوت لأنه عنده مستحب، ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة. وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة، هذا اختلفوا فيها. وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة ليسير في الصلاة وإن كان من غير جنس الصلاة، يقول إذا زاد شيء ولو لم يكن من جنس الصلاة سهوا يسجد السهو، هات خطوتين يسجد لسهو. الشافعية لو زاد شيء ليس من جنس الصلاة لا يسجد لسهوه ولا لعمده. طيب، وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب، السنة والرغيبة من باب المندوب، وإنما يختلفان عندهم في الأقل والأكثر، أعني في تأكد الأمر فيها. يقول يعني هي السنة والرغيبة مندوبة، ولكن السنة داوم الرسول عليها والرغيبة ما داومت عليها، في تأكيد الأمر بها، وذلك أنه راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة، ولذا يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا. حتى الآن سيخرج عن موضوعنا، الآن هو سيخرج عن موضوعنا فاسمعوا، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا، حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركه عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب، أعني في تعلق الإثم بها، أعني في تعلق الإثم، يقول أن بعض السنن مثل سنة الصف إذا داومت على تركها والوتر فأنت معصوم. وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك، هذا الكلام عند أصحاب مالك الشافعية ما يقول في المذاهب الأخرى، وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر أن ترك السنن المتكررة أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم، مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما لكان فاسقا آثما. فكأن العبادات بحسب ستمعوا هذا الكلام فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما في ما هي العبادات بحسب النظر ما هي فرض بعينها وجنسها فرض بعينها وجنسها كالصلوات الخمس ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن وكذلك قد تكون عندهم الرغائب رغائب بعينها وكذلك قد تكون عندهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها سنن ايه بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة فهي رغيبة ولكنها إذا كثرت صارت إيه؟ سنة أعني للسهو أنها ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها يعني هذا مذهب مالك فقط وأما أهل الظاهر اسمعوا فالسنن عندهم هي سنة بعينها ما فيش لا جنسها ولا غيرها هذا التقسيم ما فيش لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الفروض الإسلام أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق وذلك بعد أن قال لا إله إلا الله وبعد أن قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يعني الفرائض يعني الفرائض كذا فهمتم هذا الكلام إذن أنا لتعليق كذا وسط وسط بين أهل الظاهر وبين المالكية وهو مأخوذ من أي من التقرير من غضون كتب الفقهاء الآخرين غير المالكية كالشافعية أقول مذهب أهل الظاهر هو الراجح أقول أذاب أهل الظاهر هو الراجح من أن السنة لا تكون فرضا من أن السنة لا تكون فرضا لأن حكم الواجب السنة ما تكونش فرض لأن حكم الواجب غير حكم المندوب كما هو مقرر في الأصول كما هو مقرر في أصول الفقه كذا ولا لا واجب ومندوب وكذا ولا لا ها كما هو مقرر فكيف نرتقي إلى ذاك كما هو مقرر في الأصول أو في أصول الفقه إلا أن الآن استثنيت إلا أن المداومة إلا أن المداومة على ترك السنة المؤكدة قال الفقهاء يخل بالمروءة يخل بالمروءة وترد به الشهادة وترد به شهادة يخل بالمروءة وترد به شهادة لا شوفوا اسمعوا فرق بين ما يخل بالمروءة وبين ما يكون إثما المخل بالمروءة قد يكون بواحد ولكنه ترد به الشهادة الأكل في السوق حرام لكن لو في إنسان من الطلاب الطيبين يمشي ويأكل في الشارع هذا كيف يخل بمروءته ولا يخل بمروءته إذن فهذا ما يخل بالمروءة ترد به الشهادة فنحن نقول على أن ترك السنن يخل به بالمروءة فترد به إيه؟ الشهادة ها؟ كلهم الشارع ما يأكلون في أهل الشارع في السوق مثلا باب اليمن باب يذهب من باب اليمن يأكل كذا في باب اليمن هذا ما يصور كذا ولا لا لكن هنا عادي باب الجامعة هنا لكن مثلا في باب اليمن تأخذ مثلا إنسان كذا يأخذ يأكل ما يصرف طيب وقد أكتبه قلنا ما قلنا كذا يخل بالشهادة وقد قال وقد يجر بصاحبه وقد يجر بصاحبه إلى ترك الواجب وقد يجر بصاحبه إلى ترك الواجب يعني إذا تهاون بالسنن فهو ممن يحول حول الحمى ويوشك أن يقع لكن ما يصلي له وتر ولا يصلي سنة الظهر القبلية ولا البعدية ولا خلاص بس كذا فروض فروض خلاص ما في شيء مجرد قال الفقهاء هو كمن يبني بيتا ولا يبني بجانبه مرافق كيف لا يبني لحمام ولا يبني مرافق بيت كذا بس قال واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى لترك الجلسة على اتفق الفقهاء كلهم واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة ما يضرش الاختلاف لا حصل يسجد وكذا اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع فإن رجع فمتى يرجع قال الجمهور يرجع ما لم يستوي قائما إذا كان استوى قائم خلاص وقال قوم يرجع ما لم يعقد الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وقال قوم لا يرجع إن فارق الأربع قيد شبرين وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالجمهور على أن صلاته جائزة وقال قوم تبطل صلاته طيب أكتب الآن أقول أيها خلاص روى الطحاوي أيوة كثير شوفوا هنا وهنا ألا هذه الصفحة هنا وهنا هذا على متى يقوم متى يرجع في أحاديث وردت يعني ليس بالأبوال الأفعال لا لا أقول أنا الآن أريد أن أحقق متى يرجع إلى التشهد إذا استوى قائما أو كان إلى القيام أقرب أو كذا فما هي الأحاديث الواردة في هذا أقول روى الطحاوي عن قيس بن الربيع عن المغيرة روى الطحاوي عن قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل بن شبيل مش بن شعبة ذا غيره عن قيس قال صلى بنا المغيرة بن شعبة والله شو روى الطحاوي عن قيس بن الربيع عن المغيرة عن المغيرة كنا عن شبيل عن المغيرة عن اسمعوا خلونا اقرا قال ما ادريك عنه والله لو سقط علي شيء قال روى الطحاوي عن قيس بن الربيع عن المغيرة بن شعبة عن شبيل عن قيس اسمعوا قال صلى بنا المغيرة بن شعبة اكتبوا قال روى الطحاوي عن قيس اتركوا هذا الكلام كله روى الطحاوي عن قيس قال صلى بنا المغيرة بن شعبة هذا اسمه قال روى الطحاوي عن قيس قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين روى الطحاوي عن قيس بن الربيع قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فسبح الناس خلفه فأشار عليهم فقام في الركعتين فسبح الناس خلفه فأشار عليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سلم، فلما قضى صلاته سلم وسجد سجدتين، سجدتي السهو، وسجد سجدتي السهو، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إذا استتم أحدكم، إذا استتم أحدكم قائما، إذا استتم أحدكم قائما فليصلي وليسجد سجدتي السهو، فليصلي وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائما فليصلي وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، ولا سهو عليه. وفي طريق أخرى عن إبراهيم، أيوه اسمعوا، وفي طريق أخرى عن إبراهيم بن طهمان، عن إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل. إذا ذاك المغيرة بن شبيل يا أولادي، ذاك المغيرة بن إيه؟ شوية شو الحديث الأول؟ أتبعوا، خلونا أقرأ الكتاب كله. نحوه بلفظ، فقلنا يعني المغيرة بن شبيل هو ذاك الحديث عن قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس قال صلى بنا المغيرة. طيب اكتبه هنا عن المغيرة بن شبيل نحوه بلفظ، فقلنا سبحان الله، فقلنا سبحان الله، فأومى وقال سبحان الله، فأومى قالهم قوموا قال سبحان الله، فأومى وقال سبحان الله، فأومى وقال سبحان الله، فمضى في صلاته، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، وليس عليه سجدتان، وليس عليه سجدتين، سجدتان، فإن استوى قائما فليجلس، فليجلس وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمضي فصلاته وليسجد، فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين، وليسجد سجدتين وهو جالس. فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس، وهو ايه جالس. اسمعوا شوية، انتبهوا. الحديث الاول الذي من رواية قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس قال صلى بنا شعبة، المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله كذا ولا لا، والحديث الذي فيه إبراهيم بن طهمان ما قال فيه قال قال رسول الله، فهمتم هذا؟ إذن رواية مرفوعة ورواية غير مرفوعة. هي اسمه مقال الشيخ ناصر الدين الألباني يقول أن الرواية المرفوعة فيها قيس بن الربيع وهو في وفيه ضعف. الرواية المرفوعة، أيوة. قال شيخنا في سلسلة الأحاديث الصحيحة، اكتبوا، قال شيخنا في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 301 رقم 300 وكم؟ واحد وثلاثين ايه. والرواية المرفوعة فيها قيس بن الربيع وفيه ضعف من قبل حفظه ضعف من قبل حفظه إلا أن متابعة إبراهيم بن طهمان له وهو ثقة مما يقوي حديثه وإن كانت رواية بن طهمان لم يصرح فيها بالرفع فهو مرفوع قطعا لأن التفصيل الذي فيه لا يقال من قبل الرأي لا سيما والحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوعا فثبت الحديث والحمد لله. ثم قال وهو يدل على أن الذي يمنع القائم من الجلوس للتشهد إنما هو إذا استتم قائما ثم قال وهو يدل على أن الذي يمنع القائم من الجلوس للتشهد إنما هو إذا استتم قائما إن أما إذا لم يستتم فعليه الجلوس ففيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع وإذا كان إلى القعود لم يرجع وإذا كان أقرب إلى القعود رجع فقد بان أن هذا التفصيل مع كونه مما لا أصل له في السنة فهو مخالف للحديث. الفصل الرابع صفة سجود السهوي. وأما صفة سجود السهوي فإنهم اختلفوا في ذلك. فرأى مالك أن حكم سجدتي السهوي إن كانت بعد السلام أن يتجهد فيها ويسلم منها. إذا سلم السلام يعيد التجهد ويعيد. وبه قال أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام، وإن كانت قبل السلام، إن كان سجد قبل السلام أن يتجهد لها فقط، يتجهد تجهدين، تجهد بعد سجدتين، وتجهد بعد سجدتين، بعد وتجهد بعد سجدتي السهوي. وإن كانت قبل السلام أن يتجهد لها فقط، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها. أيوة، يعني يقول التجهد تجهدين والسلام كما يقول. وبه قال الشافعي إذ كان السجود عنده كله قبل السلام. اكتبوا. وهو ضعيف في المذهب الشافعي، وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعي، وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعي على أنه يعيد التشهد، وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعي. وقد روي عن مالك أنه وقد روي عن مالك أنه لا يتجهد للتي قبل السلام. وبه قال جماعة، يعني قال أنه يعني إذا سجد قبل السلام أنه يتجهد ويسجد ويقوم ويسلم كذا ولا لا. وقد روي عن مالك أنه لا يتجهد للتي قبل السلام. وبه قال جماعة وهو الصحيح في مذهب الشافعي، وهو الصحيح في مذهبي. وبه قال جماعة وقد روي عن مالك أنه لا يتجهد للتي قبل السلام. وبه قال جماعة وهو الصحيح في مذهبي، الصحيح من مذهب الشافعي أنه يسجد سجدتين للصلاة ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم كما هو معروف أن تعرفون. قال أبو عمر أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. يقول يعني على أنه إذا سجد بعد السلام يقول ابن عبد البر يسلم، لكن هل يتشهد؟ أنا ما أحفظش أنه يتشهد. قال فلا، أما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. قال هنا قلت هو كما قال، وهو كما قال، ما قال في الشرح، في التعليق ما قال، وهو كما قال. فحديث ابن مسعود ضعيف، وحديث ابن عمران بن حسين ضعيف أيضا على أنه يعيد التشهد. أنا قلت والصحيح، وقلت إلا أقول إلا أنه قد صح عن ابن مسعود موقوفا. وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود، يعني حديث ابن مسعود مرفوع، من أنه صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم. حديث ابن مسعود إيش هو؟ أيوة، في حديث ابن مسعود لفظه إذا كنت في صلاة فشككت في 30 أو 40 أو أكثر، وأكثر ظنك على 4، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تجهدت أيضا ثم تسلم. وهو حديث، وخلاصة أنه حديث إيه؟ ضعيف. قال ثم تشهد، تشاهد منه. وتشبيه سجدة السهو، هذا أولا استدل بالحديث الضعيف. ثانيا شبه سجدتي السهو بسجدتين الأخيرة من الصلاة، فما كما عند سجدتين من الأخيرة من الصلاة بعدها تشهد، فسجدتي السهو بعدها تشهد. فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. إذا شبه ما يوجبش لها. وقال أبو بكر بن المنذر: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 6 أقوال، فقال الطائفة لا تشهد فيها ولا تسليم، يعني اكتفي بتشهد الصلاة وتسليم الصلاة. وبه قال أنس بن مالك والحسن البصري وعطاء، وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسليما، تشهدا تشهدين يسلم تسليم 4 تسليمات، فيسلم تشهدين يسلم كم؟ وقال قوم فيها تشهد فقط دون التسليم، تسليمة واحد تسليمتين. وبه قال الحكم وحماد والنخعي، وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تسليمان وليس فيها تشهد، سلم 4، وهو قول ابن سيرين تسليما. وقال مقابل هذا فيها تسليما، يعني تسليمتين 4 تسليمات، فيها تسليما وفيها ايه وليس فيها تشهد، تسليما خاصا لما لسجود السهو، تسليما خاصا لسجود السهو مقابل ضيلك، لان ضيلك قالوا فيها تسليم وهذا قالوا فيها تسليم خاص وليس فيها تشهد، وهو قول ابن سيرين. والقول الخامس: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل، مخير، وروي ذلك عن عطاء. والسادس قول أحمد بن حنبل، وروي ذلك عن عطاء. والسادس قول أحمد بن حنبل أنه إن سجد بعد السلام تشهد، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. قال أبو بكر: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها 4 تكبيرات، وأنه سلم فيها، وأنه سلم وفي ثبوت تشهده فيه نظر. أقول الراجح في المسألة أنه يسجد، أنه إن سجد قبل السلام، إن سجد قبل السلام سلم للصلاة وكفاه هذا التسليم. والراجح في المسألة إنه إن سجد قبل السلام سلم للصلاة وكفاه هذا التسليم لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد للسهو، في الصلاة أن يسلم، لم يقل أنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد للسهو في الصلاة أن يسلم 4 تسليمات، 4 تسليمات، تسليمتان للصلاة وتسليمتان لسجود السهو أما إذا سجد بعد التشهد، فالراجح أنه يسلم بعد سجود السهو. أما إذا سجد بعد التشهد فالراجح أنه يسلم بعد سجود السهو بدون أن يتشهد، لأن الحديث المرفوع في التشهد ضعيف وشاذ كما في الإرواء، جزء 2 صفحة 128.